بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد طلب مني بعض إخوانكم جزاهم الله خيرا عمل كلمة افتتاحية لقناة جديدة على اليوتيوب، والحقيقة أن اسمها أعجبني جدا. اختار الإخوة لها اسما نبويا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. والله لا أدري القناة اسمها المفردون ولا سبق المفردون، لكن أيا كان يعني كلاهما كلمة خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أطيب فم على وجه الأرض. ويعني بما أنهم قالوا إن هذا هو يعني اسم القناة، فنريد أن نشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتين الكلمتين للصحابة وهو يسير بطريق مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: سيروا. يقول عمر: قال لنا سيروا هذا جمدان. وجمدان هذا جبل بمكة. أشار النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال لهم سيروا، قال هذا جمدان، سبق المفردون. فأهل العلم بيستغربوا يعني لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكر جمدان وذكره لسبق المفردون. أولا، من هم المفردون؟ المفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا ورد في نفس الحديث، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في بعض الروايات، ورواية جميلة للغاية، قال: الذين يهتبلون بذكر الله عز وجل. يعني يعني يعني من شدة تعلق قلبه في الذكر أصبح من هيمانه وكذا، وكأنه ليس مع الناس أصلا. سبحان الله، يعني للذكر أحوال عجيبة، هذا ليس موطن ذكرها. لكن إقران النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا جمدان إشارة إلى الجبل بسبق المفردون بالذكر، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول: سيروا في الطريق هذا جمدان، انظروا إلى ثبوته ورسوخه في هذا الطريق الذي نسير عليه. ثم قال سبق المفردون، أي في الطريق إلى الله لا يثبت الناس مثل ثبوت هذا الجبل، نحتاج إلى حجارة وكذا، لا، يثبت الناس بالذكر، يثبت الناس مثل ثبوت الجبل يصير راسخا على الطريق لا يكاد يحركه مخلوق مهما كان قوته، ويثبت الإنسان على طريق الله عز وجل كثبات هذا الجبل على الطريق بالذكر. ثم ليس مجرد ثبات، بل هو ثبات مع سبق، سبق المفردون. وربنا قال: في هؤلاء السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فنسأل الله أن يجعلنا من السابقين. فيعني نعم الاسم اسمهم، ونعم القناة قناتهم إذا دعوا إلى ما يدعو إليه هذا الحديث، وإذا كان منهجهم في في في في الكلام منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيت أصحابه وحثهم على فضائل الأعمال، ومن أعظمها وأطيبها الذكر. ثم إن أصحابكم، أصحاب هذه القناة، طلبوا مني كلمة يعني يسيرة عن طلب العلم، فيعني أقول مستعينا بالله عز وجل، ويعني يعني كيف أبدأ في الحديث عن طلب العلم، ويعني وهي كلمة يسيرة، والحديث عن هذا الأمر في هذه الأونة خصيصا لا تحتاج إلى كلمة يسيرة أبدا، لا تطيقها كلمة يسيرة. فالحديث ذو شجون وذو أسن، والله ذو أسن وذو يعني حسرة على حال كثير جدا من أهل التدين، ممن زهدوا في هذا الأمر، ممن زهدوا في هذا الطريق، زهدوا في طريق العلم. وكيف يكون شخص مسلم أصلا لا يعرف حلاله وحرامه، لا يعرف حدوده وخطوطه الحمراء مع الله عز وجل. كيف لا يعلم إنسان تقييدات الله عز وجل له في دنياه وتقييدات نبيه صلى الله عليه وسلم له في دنياه؟ وهل يكون للشخص المسلم أصلا شخصية إلا بمعرفته دينه؟ هل يكون للشخص المسلم قوة وعزة إلا بتمسكه وتعلقه بهذا الدين إلا بعلمه؟ هل يحب الإنسان الدين أصلا وهو لا يعلمه؟ وكيف يحب الإنسان شيئا وهو لا يعلمه؟ أمر لا يعقل. إذا قال إنسان أنا أحب فلانا وهو لا يعلم عنه شيئا فهو إنسان يعني مخبول، كيف تحبه وأنت لا تعلم عنه شيئا؟ لا لا لا حلوا ولا مرا، لا حسنا ولا سوءا، كيف تحبه؟ كذلك الدين، كيف يزعم الإنسان أنه قلبه معلق بالله عز وجل وهو لا يعرفه؟ قلبه يحب رسول الله وهو لا يعرفه، يعرف سنته ولا يحاول التمسك بها. كيف يعني يحاول الإنسان في أنه كم أنه يخشى الله عز وجل ويخاف من اليوم الآخر وهو لا يعلم أصلا درجات اليوم الآخر ولا مراحل الآخرة ولا منازل الآخرة؟ فالعلم في مجمله نحن نعاني من هوة علمية شديدة جدا عند أهل التدين. أنا لا أخاطب بذلك أهل الضياع الذين بعدوا عن الله عز وجل وعن طريقه، ولكن من أهل الدين، من أهل الديانة. لا تظنوا يا إخوة، وهذه نصيحة مهمة مهمة، لا تظنوا بأن الدعوة إلى الله مجرد وعظ يوعظ به الناس، يذكرون به في، يدفعون به دفعا لعمل من الأعمال ويذكرون به عن شيء من أمور دينهم. لا، بل إن أعظم الدعوة وأفضلها هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إيصال ورث النبي عليه الصلاة والسلام للعلم، وهو العلم للناس، للخلق كافة. أبو هريرة يمر على ناس غافلين، هناك مجلس علم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أبو هريرة: أتقعدون ها هنا وإرث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يوزع على الناس؟ فقال أبو هريرة: والله ما كنا نعلم أن لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إرثا يوزع في المسجد. وما هو الإرث يا أبو هريرة؟ قال: العلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به، وفي رواية: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم، العلم والله أغلى من الذهب والفضة، أغلى من أغلى شيء في الوجود، لا يعدل به شيء. العلم زين وتشريف لصاحبه، كما قال أبو الأسود الدؤلي: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. كم جاهل مقرف الآباء ذي نسب كانوا الرؤوس فأضحى بعدهم ذنبا، وعالم خامل الذكر ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبة. العلم كنز وتشريف لصاحبه، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يحرم المرء، قد يمنح المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب. المال ملموس، ربما يجمعه إنسان سنين ثم يسرق ثم يحرم ثم ينفق، ف يقعد حزينا مهموما. وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبة في صدره. يا صاحب العلم نعم الذخر تذخره، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. يا جامع العلم، يا صاحب العلم نعم الذخر تذخره، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. وصدق والله، وصدق والله، أغلى من الدر والذهب، أغلى من أغلى شيء في الوجود هو العلم، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعني يكون للعلم شرف أعظم من شرف أن الله عز وجل جمعهم معه ومع ملائكته؟ قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يقول ابن القيم: وليس لأهل العلم شرف أعظم من هذا الشرف. فهل هناك شرف أن يبدأ الله بنفسه ثم يثني بملائكته ثم يثلث بأهل العلم ثم يثلث بأهل العلم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم، أصحاب العلم، المهتمين بطلب العلم، المجدين فيه، أهل العلم يعرفون قدر أن الله اصطفاهم وهداهم، يعرفون قدر هذا الدين، يعرفون قدر الله فيخشون منه ويهابونه ويعظمونه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعرفون قدر هذا الطريق وكيف هي عظيمة جدا هذه النعمة أن تكون مصطفى من قبل الله عز وجل ومهدي، تسير على طريق الله، تصلي، تحافظ على الصلاة وكذا، فيدعون الله بالليل والنهار. يقول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. هذا الراسخ في العلم المنبغي والمفترض أن يقول ذلك أحد المذبذبين الذين يعني لم يلتزموا إلا أمس، لم يتدينوا، لم يعرفوا طريق الله إلا أمس. فيعني هذا العلم، هذا ما يفعل العلم بأصحابه والله. لذلك قال بعض أهل العلم ومن شرف العلم أن الله عز وجل لم يسأل نبيه سؤال الاستزادة من شيء إلا من العلم. لم يقل يا محمد وقل رب زدني رزقا، وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني ملكا، لا، وقل رب زدني علما، لأن العلم هو سبيل كل خير، هو باب كل مكرمة وفضل. العلم هو الدين، العلم هو الدين. من لم يحافظ على طلب العلم ويحرص عليه ضاع منه دينه شأم أبا، لأنه جاهل. وما استعمل الإنسان وما استعمل الشيطان الإنسان في معصية بسلاح أخطر من الجهل. احفظوا هذه الجملة، ما استعمل الشيطان الإنسان في شر بسلاح أخطر من الجهل. فقد يفتح الله، فقد يفتح الشيطان على الإنسان أبواب شر كثيرة جدا، وهو يخيل إليه أنه يعني لا بأس بها، ثم يعلم الإنسان بعد ذلك أنه يعني كيف وقع في هذه الأمور وهي محرمة تحريما عظيما جدا. العلم باب كل مكرمة وفضل. ساوى الله عز وجل العلم بالجهاد في سبيل الله. قال لهم يا أصحاب رسول الله عليه السلام هتجاهدوا؟ جاهدوا، لكن لا ينبغي أن يجاهد كل الناس، لابد أن تبقى طائفة تتعلم العلم وتحرص عليه وتجاهد فيه، هذا من الجهاد، وتجاهد فيه ثم تعلم بقية الأمة هذا العلم. قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين. استعمل الله عز وجل اللفظ الذي استعمله للجهاد استعمله في العلم. وما كان المؤمنون لينفروا النفير في الجهاد في سبيل الله، استعمله كذلك في العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا سيفعلون؟ ما مهمتهم في الأمة؟ ليتفقهوا في الدين أولا، يجلسوا جلوسا جادا على طلب العلم، يتفقهوا ويحصلوا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الوظيفة، هذا هو الجهاد بحق، أن نجلس على طلب العلم، تدرس، تذاكر، تجتهد، تعلم، تتعلم، تحصل، تطلع، هذا هو الجهاد بحق، هذا هو الجهاد. فمن لم يستطع الجهاد بالسنان فعليه الجهاد بالاطلاع، بالتحصيل، بالعلم، فهذا جهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. الكون كله مقلوب، الكون كله في حالة طوارئ، لما يعلم إنسان أحدا الخير يصلي عليه كل هؤلاء المخلوقات بما فيهم خالقهم سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى الحوت في بحره وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. فما يعني فما أكرمك عند الله يا معلم الناس الخير، يا هنيئا لك ويا طوبى لك ويا فوزا لك أنك علمت الناس الخير، علمت الناس ملة محمد صلى الله عليه وسلم، علمت الناس شريعتهم، حلالهم وحرامهم، دينهم، علمتهم ذلك. فيعني فيا فوزاه ثم يا فوزاه ثم يا فوزاه والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شوف، من سلك طريقا، طريق، مش من سلك طريق العلم عرفه، لا، طريقا يلتمس في علما، تنكير، فتح بذلك أي طريق للعلم، اتصال تليفوني بتسأل عن مسألة علمية، سيرش على النت عشان تبحث عن حكم مسألة فقهية، طريق، حضور مجلس من مجالس العلم، سماع مقطع من مقاطع التي فيها تبيين لحكم من أحكام الشرع، مذاكرة مع أحد أصحابك، مع أحد إخوانك تذكره في مسألة، البحث عن مسألة في كتاب فقهي أو كتاب عقدي أو أي كتاب تبحث، البداية في قراءة كتيب صغير تقرأه وتستعين بالله على إنهائه، طريقا أسلك طريقا يفتح الله عز وجل لك طرقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله، شوف يعني لم يفتح وفقط بل سهله، أصبح الأمر ممهدا وموطئا إليك لتسلك الطريق إلى الله عز وجل طريقا إلى الجنة. فمن تشكو ثقل السير في الطريق إلى الله عز وجل، هاكم العلم فالزمه وحصله واجتهد فيه وعض عليه بالنواجذ فإنه والله طريقك إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث في رواه أبو داود وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سبحان الله، يعني يا رب أنت أخبرتنا أن يعني أخبرنا من نبيك صلى الله عليه وسلم أنك وملائكتك تصلون على معلم الناس الخير، فلا يكتفى بذلك، الملائكة تنزل لتضع أجنحتها تشريفا وتكريما. شوف الموكب، موكب لطالب العلم، يعني يذهب إلى الدرس هو فاكر كده أنه هو ذهاب عادي، يعني خارج من بيته رايح للدرس خلاص، صوريا هو ده اللي بيحصل، بس ما وراء ذلك فيما أخبرنا رسول الله أعظم وأعظم وأعظم. الملائكة تنزل من السماء تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أصنع، يعني تعظيما وتشريفا وتكريما ورضا في نفسها وإرضاء له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اسمع بقى، شوف الأحاديث عمالة تيجي عشان تبين لك أنت لما تخرج بس من بيتك تحضر مجلس علم ولا تحضر درس من الدروس اللي تتعلم فيها حكما فقهيا أو شيئا من دينك تزداد به قربا إلى الله عز وجل، ما الذي يحدث؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته لا يريد إلا علما يعلمه أو يتعلمه فأجره كأجر الحج المحرم. في بعض الروايات من هذا الحديث، لما كنت في مرة من المرات يعني آخذا أمي ونذهب إلى مجلس من مجالس العلم، يعني فقلت لها: يا أمي احتسبي هذه النية عظيمة جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته لا يريد إلا أن يعلم علما أو يتعلمه فأجره كأجر الحج المحرم. قالت لي: يا طب قول عمره. فقلت لها: سبحان الله، وكأن النبي سمعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: فأجره كأجر الحاج تامة حجته. يعني اوعى تظن أن الأمر بس مجرد لتهويل الأجر خلاص، لا، حجة تامة حجته. سبحان الله، ما أكرم الله وما أعظم عطاءه. لكن هذا العلم وما ورد من النصوص، من نصوص الشرع التي تضافرت لتعظيم قدر العلم وتعظيم قدر أهله، كثيرة جدا كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه، ويعطي لعالمنا حقه. العالم في الأمة مهاب، له قدره، له هيبته، له صولجانه، يعني له كده نوع من الأبهة، لا يفعلها هو لنفسه بل تفعلها أمة محمد الله، هذا حامل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أتى الأمة الوبال والذل والاضمحلال والهوان إلا لما لم تعرف قدر علمائها ولم تقدس قدر حملة شريعتها، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم، أمر عظيم. ومن أعظم سبل عدم التوفيق في الطريق إلى الله أن يكون الإنسان من المخذولين الطاعنين في أهل العلم، عدم المقدرين لأهله، الذين لا يجعلون هيبة لهؤلاء الناس، حملة العلم، حملة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام كثير، والله الكلام كثير جدا، ولا كاد يحصيه مقطع ولا مقطعان ولا ثلاث، لكن الأمر أعظم من ذلك بكثير. يكفي أن الحسن البصري قال إن الله لا يرفع البلاء عن الأمة بالرحلة في طلب العلم. ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بمجرد أن واحد بيسافر من حتة لحتة، واحد خارج يعني رايح مكان بعيد شوية بيرحل في طلب العلم، بيرحل عشان بس يطلب العلم، ربنا يرفع البلاء عن الأمة. يعني ربما يرفع الله عز وجل أزمة كورونا عن الناس برحلة إنسان في طلب العلم. فهذا يعني شيء والله نحن لا نعرف قدر العلم، نحن لا نتلذذ بالعلم كما كان يفعل السلف. السلف كانت لهم لذة في العلم، كانت لذتهم في تحصيله ومذاكرته. كانوا يقولون لا مذاكرة ساعة أحب إلي من الدنيا وما فيه. أعب بس مع واحد كان تذاكر كتاب من كتب الفقه، أقول والله ماذا قال إسحاق في مسألة كذا، يقول والله ماذا قال أحمد في مسألة كذا، أقول ماذا قال مالك، فنبدأ نذاكر فتشعر بلذة عجيبة. سبحان الله، كان هذا حال السلف، كانوا يتقابلون في الأعياد لمذاكرة العلم. سبحان الله، حتى المعلم اللي ماني بيعلق بيقول يعني ونحن الآن أصبح أهل زماننا لا يتقابلون في الأعياد إلا للمزاح ولله وكذا. كانت هذه مقابلاتهم، كانت هذه أحوالهم، فما بال أحوال أهل زماننا من المجدين في الالتزام والتدين وكذا، ما بالهم زاهدون في طلب العلم. أنا لا أريد ذلك. السلف نقضوا أسقف بيوتهم ليستطيعوا شراء الكتب، ليستطيعوا الإكمال في طلب العلم. منهم من نقض سقف بيته، سقوف البيوت كانت من خشب، نقضوها وفكوها وبيع يا عم سقف البيت عشان نشتري كتب ونكمل طلب العلم. يعني سبحان الله، حال عظيمة جدا في تحصيل طلب العلم، في تحصيل العلم وفي طلب العلم. فيعني نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على العلم. نصيحتي لكم اجتهدوا في طلب العلم، اجتهدوا في طلب العلم، فهو المهيع النافع والروض الماتع، ووالله لهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفخر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء، فز بالعلم اظفر به، انجو به من فتن الدنيا، من عوائق السير في الطريق إلى الله عز وجل. هذا هو المثبت الأعظم لنثبت به فؤادك. الله عز وجل جعل أهل العلم هم الثابتين والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما ذكروا إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا حال أهل العلم. أهل العلم لما عرفوا قدر هذا العلم أخذوا يقومون الليل مع النهار. يقول الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أول ما قرأتها كنت أظن الآية، يعني أول ما سمعتها كنت أظن القارئ أخطأ، لأن الآية يعني السياق يمشي مع الذين يعملون والذين لا يعملون، لأن هذا قيام ليل في سجود وركوع وقيام، ويعني قانت أناء الليل في طول قيام وكذا. ثم فوجئت لما فتحت المصحف، هي فعليا قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم لما يعني طال بي الزمان عرفت أن العلم هو سبب قيامهم لليل أصلا، لأنهم لو لم يعلموا قدر الله لما قاموا إليه، لو لم يعلموا قدر الليل لما قاموا فيه، ولا ما بكوا فيه، ولا ما سجدوا فيه، ولا ما أطالوا القنوت فيه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما ذكروا أولو الألباب. فالعلم سبب كل فضيلة وخير. تريد أن تقوم الليل عليك بالعلم، تريد أن تجتهد في الصيام والعبادة عليك بالعلم، تريد أن تجتهد في الدعوة إلى الله عليك بالعلم، تريد أن تزكي قلبك وتطهر نفسك ويصير لك حال مع الله عليك بالعلم. فهو الباب الأعظم والمفتاح الأكبر لكل فضيلة وخير. ولن تستطيع أن تكمل السيرة في الطريق إلى الله وأنت غير جاد في طلب العلم، تريد أن تعرفه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. هتحبه ده أنت بتعرف أعظم خالق، الذي رباك ونماك وطهر قلبك ويسر لك كل خير في دنياك ويريد أن ييسر لك كل خير في أخراك، وتعلم صفاته، صفات جماله وصفات كماله، ثم لا تحبه؟ سبحان الله. فالعلم أنا لا أريد أن أطيل، مع أن الكلام يعني لا يحويه وقت، لكن نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالعلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة العلم وحلاوته، نسأل الله أن يرزقنا صحبة أهل العلم والذل تحت ركب أهل العلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا تعظيم أهل العلم، نسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع بنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.